وكسرهما والثانية الثالثة كسر الهاء وضم الميم. كسر الهاء وضم الميم كذلك والله ما أعرف من الأقارب أنها قراءة سبعية. إيه نعم. كذلك يريهم الله فيها أيضا ثلاث قراءات مثله كسر الهاء والميم يريهم الله يريهم الله أمانا وضمهما يريهم الله وكسر الهاء وضم الميم يريهم الله. طيب ناخذ فوائدها ولا أخذنا؟ لا ما أخذنا لا ما أخذنا نتبرع إلى لا ما ما أخذنا حدو منك أخذنا فوائد باقي آية من الناس اللي يقبلون مناقشة أي الناس كلهم مناقشة إيه لا مناقشة. طيب نناقش هذا نكمل في بيان الامتناع لا في بيان التكليف. وكون الإنسان يجب عليه أن يأكل ما يسد رمقه يفهم من دليل آخر ولا يجب على الإنسان أن يأكل ما يسد رمقه؟ كيف سيقف في بيان لبيان الامتنان؟ امتنان الله سبحانه وتعالى علينا حيث أباح لنا كل ما في الأرض هذه قاعدة. إيه نعم. ما سيق لبيان الامتناع فليس فيه التكليف. لا لا ليس الوجوب. لا لا يعني إن أن تريد أن يكون كله مصب على على طيب لا طيبا ستأتي إن شاء الله في هذه الذي بعدها اللي وجه للمؤمنين. نعم. طيب قوله مما في الأرض من هنا حسين هي للتبعيض ولا لبيان الجنس؟ وش الدليل؟ يلا يا أخي خليفة. نعم. الدليل شيبة قوله تعالى مما في الأرض يعني الأرض بيان للجنس. إيه لكن من هل المراد كلوا بعض ما في الأرض؟ لا بيان للجنس ما هي الطبيعية. وش الدليل قوله تعالى يعني أنا في دليل على هذا القول لهما جميعا بينهما فرق بينهما فرق زين هذا الدليل على نهر الجنس والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فما هذه عامة. طيب قوله حلالا طيبا ما الفرق بين حلالا وطيبا الأخ؟ طيبا توكيد الحلال. كيف توكيد الحلال؟ وش وجه أنها لا توكيد الحلال؟ لأن الحلال لا أبدا يكون طيبا. الدليل؟ الدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحل للمؤمنين كما أحل للأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن الله أمر إن الله أمر إلى نبي غيرها نبي الدليل على أن كل حلال فهو طيب. من يعرف قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ما هي خطواته يا عبد الرحمن؟ خطواته في السبل وطرقه. ومنها؟ ومنها الأمر بالفحشاء طيب، كلمة الشيطان النون فيها أصلية ولا زائدة؟ عبد الله الشيطان شطنة. إيه فالنون أسأل، هل النون أصلية؟ أصلية أو زائد؟ أصلية شطنة. من شطنة بمعنى؟ من الشطط هو البعد، بمعنى البعد. نعم طيب، لأنه بعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. هل لك أن تأتي لنا بشاهد يدل على أنه على أن النون أصلية من القرآن؟ فدل على أن مدام الوصول دل على أن أصلية، لو كانت غير أصلية كان يمنع من الصرف، يمنع من الصرف إذا قصد به العالمية. طيب، قوله إنه لكم عدو مبين، ما محل الجملة مما قبلها في المعنى؟ من اللي ما أخذ السؤال؟ عبد الله. نقول قول شيطان، قلنا قول ثاني لما أقول من الشيطان. أي الشيطان من شاطر، من شاطر مسافة. تكون أنه زائدة ويكون مسافة أيضا، لأنهم شيطان مؤنث وشيطان. أقول إنه لكم عدو مبين، ما محل الجملة مما قبلها في المعنى؟ مؤكدة. طيب آدم ماذا يقول؟